جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يصلى جماعة أخرى بعد أن قضيت الصلاة؟ وإن كان الجواب نعم، أيجوز لإمامهم أن يقوم في المحراب كالإمام الأول؟ اختلف العلماء في تعدد الجماعة في المسجد إذا كانت جماعة بعد جماعة، بعد اتفاقهم على حرمة وجود جماعتين يتعلم كل واحدة منهما بالأخرى في مسجد واحد، فيحرم أن نمزق المسلمين إلى جماعات، فيأتي أناس ويصلون جماعة ويأتي آخرون ويصلون جماعة في نفس المسجد، بل الواجب أن تتحد كلمة المسلمين في هذا. لكن إذا خرجت الجماعة الأولى وجاءت جماعة ثانية، فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة أو المطلوب أن يصلوا فرادا؟ اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قال يشرع لهم أن يصلوا فرادا، وبعض أهل العلم قال يفرق بين مسجد البلد ومسجد الطريق، والذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه تشرع لهم الجماعة في أي مسجد لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الجماعة، لا سيما إذا قلنا إن الجماعة واجبة فهي واجبة عليهم وهم قادرون عليها. فإن قال قائل: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من العالية فوجدهم قد صلوا فمال إلى بيته فصلى فيه؟ قلنا بلى، لكن أهل العلم ذكروا لذلك عللا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في المسجد لشق ذلك على المسلمين لأنهم يريدون أن يصلوا خلفه فيعيدون الصلاة، وفي هذا مشقة عليهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد لأنه لا يريد المشقة على المسلمين، وهو القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر الثاني قالوا أراد الإحسان إلى أهل بيته بأن يصلي بهم، فمال إلى أهل بيته ليصلي بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من أرأف الناس بأهل بيته. وأما ما ورد عن آثار فقد تتبعتها ووجدت الكثير منها ضعيفا، وما صح منه قابلته آثار أخرى صحيحة، بعضها عن نفس المانعين من السلف، وقد ذكرت علل لمن نهى عن ذلك من السلف أطال فيها أهل العلم وبينوا وجهها. ولذا فالصحيح أن المسلمين إذا جاء بعضهم إلى المسجد وقد صليت الصلاة يشرع لهم أن يصلوا جماعة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز إمامة العبد في يوم الجمعة؟ محل خلاف، لكن هنالك قاعدة شريفة، وهي أن من صحت صلاته لنفسه صحت للمسلمين، من صحت صلاته لنفسه صحت للمسلمين. ويدل على صحة صلاة العبد الجمعة، والمقصود بالعبد الرقيق المملوك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والعبد إذا تأمر فهو الإمام، فلا شك في صحتها. والقاعدة عامة نحفظها: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا تحرى العبد بدون مسوغ شرعي أيجوز له أن يؤم الناس في الجمعة؟ هذا مبني على السؤال الأول، لكن العبد إذا أصبح حرا وحكم بحريته فإنه خرج عن كونه عبدا وأصبح حرا. نعم. وهذا تابع للسؤال السابق، يقول: هل له أن يكون إماما راتبا؟ مثل ما تقدم. نعم. يقول: ما الحكم في الإمام يوم الجمعة إذا انتقض طهوره وهو يخطب؟ الإمام إذا انتقض وضوءه وهو في حال الخطبة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة ليست شرطا لصحة الخطبة، وإن كان بعض أهل العلم من يقول إن الخطبة قائمة مقام الركعتين في الظهر، ولذلك كانت الجمعة ركعتين، لكن الصحيح أن الخطبة لا تشترط لها الطهارة، وإنما من كمالها الطهارة، فهو يكمل خطبته ثم إذا أقيمت الصلاة توضأ ثم عاد وصلى بالناس. لكن هنا مسألة مهمة، وهي: لو انتقض وضوء الإمام في الصلاة ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة حياء وينيب من يصلي بالناس، يقدم من يصلي بالناس. أيضا هنا مسألة أخرى يسأل عنها الناس كثيرا، وهي: لو أن الإمام صلى بلا وضوء ناسيا ثم بعد السلام تذكر، جاءه الشيطان بعد السلام ليحزنه فذكره أنه ما توضأ وتذكر أنه ما كان متوضئا، فلا شك أن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن المأمومين لا تبطل صلاتهم، بل صلاتهم صحيحة ولا يحتاج أن يخبرهم بما حدث، بل صلاتهم صحيحة وليس فيها مبطل، وإنما تبطل صلاته هو. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل المغتسل الذي أراد أن يتوضأ مع الغسل إذا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء فغسل ما بين سرته وركبتيه، هل يغسلهما ثانيا أم يجزئه الغسل الأول؟ الغسل الكامل، غسل الجنابة الكامل الذي هو السنة، أن المسلم يغسل ما أصاب فرجه، فيغسل ما أصاب فرجه من المني ونحوه، ثم يغسل يديه حتى لغير الوضوء، إن لم يكن عنده ما يغسل به يدعكهما في الأرض، وإن كان عنده صابون أو نحو هذا وغسل فهذا طيب، ثم يتوضأ فيبدأ بغسل كفيه الذي هو سنة، ويتمضمض ويستنشق حتى يفرغ من وضوئه. أما غسل الرجلين فهو بالخيار، إن شاء غسلهما مع الوضوء، وإن شاء أخرهما حتى يفرغ من الغسل، ثم يحث الماء على رأسه 3 حثيات، ثم يجعل الماء على رأسه فيعمم الرأس بالماء ويدلك شعره، يبدأ باليمين ثم الشمال حتى يبلغ في هذا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، ثم إن كان قد أخر القدمين غسلهما، ويتعهد الأماكن التي يظن عدم وصول الماء إليها. هذه السنة، وهذا هو الكمال في الغسل. وقد أجبنا ضمنا على سؤال الأخ، وهو أنه إذا غسل ما أصاب فرجه يستحب له أن يغسل كفيه لغير الوضوء أيضا، ثم يغسلهما للوضوء. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما الحكم في روث البقر والضأن والمعز والفرس والحمار والدجاجة؟ على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، روث ما يؤكل لحمه طاهر، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما الفرق بين الركن والفرض وبين الواجب والسنة المؤكدة؟ لعل هذا السؤال فيما يتعلق بالحج. الركن هو الذي لا بد من الإتيان به ولا يسقط بشيء ولا بدل له، مثل الطواف مثلا، طواف الإفاضة لا بد من الإتيان به ولا يسقط بشيء ولا بدل له. والواجب ما يأثم الإنسان بتركه متعمدا ويقوم البدل مقامه، يعني إذا تعمد تركه أثم، لكن لو تركه متعمدا أو ناسيا أو جاهلا قام البدل الذي هو دم ذبيحة مقامه وأجزأ عنه. والمستحب هو ما شرع في من بقية الأعمال في الحج. نعم، أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل تجوز إمامة المسافر في يوم الجمعة؟ المسألة خلافية ومبنية على مسألة صلاة المسافر الجمعة، لكن الصواب أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإن حضرها صحت منه، ومن صحت منه الجمعة صح أن يصلي بالناس فيها للقاعدة التي ذكرناها: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل تقوم الصدقة مقام إطعام المسكين في الأعمال التي إذا اجتمعت في يوم كانت سببا في دخول الجنة، كما اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ إذا كان المقصود بإطعام المسكين الإطعام العام الذي ليس له سبب، فنعم الصدقة تقوم مقامه. أما إذا كان المقصود الإطعام الذي له سبب كالإطعام بسبب الفدية أو نحو ذلك، فلا بد من الإطعام عينا. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: كيف يصح طواف الإفاضة بعد عشر ذي الحجة في أيام التشريق، على القول بأن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة؟ وكيف يصح رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ قلنا إن الذين يقولون إن أشهر الحج تنتهي بالعاشر من ذي الحجة مقصودهم أن الإحرام بالحج لا ينعقد بعد طلوع فجر يوم العاشر، فمن عقد الإحرام بعد طلوع فجر يوم العاشر لم ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة، وليس مقصودهم أنه لا تقع أعمال الحج بعد ذلك، بل تقع إلى نهاية أيام التشريق، لأن الأيام لا زالت لأعمال الحج، ولا تنتهي أعمال الحج المشروعة إلا بنهاية أيام التشريق. أما ما بعد أيام التشريق، تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق محل نزاع بين أهل العلم، ونحن نقول لا ينبغي التأخير خروجا من خلاف أهل العلم، لكن لو أخر ما أثم ولو لم يكن له عذر. أما إن كان له عذر فلا شك أنه لا يأثم، كالمرأة لو نفست مثلا فإن لابد أن تؤخر إلى ما بعد ذي الحجة أصلا، لكنها معذورة لسبب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل في هذا المكان، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.